بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الصبر، وتوقفنا عند قوله رحمه الله، يعني قرأنا بعض الفصول وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال: وهو على ثلاث درجات. قال: فصل وهو على ثلاث درجات. هذا كلام الإمام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، اللي هو صاحب كتاب منازل السائلين. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد، إبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. قال الشارح رحمه الله: ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين. السبب هو يعني ما يؤدي إلى الصبر، والفائدة اللي هي الثمرة، النتيجة التي تنتج عن الصبر. يعني أمران يعني يكونان سببين يحصل بهما الصبر، وأمران يكونان فائدتين يعني ثمرة عن الصبر. قال: أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، والثاني الحياء من الرب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم سبحانه وتعالى. فيقول الصبر عن المعصية، احنا مر بنا من قبل أن الصبر منه صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء والمصائب. فهنا يتكلم عن الصبر على عن المعصية، فمن الناس من يصبر عن المعصية خوفا من الوعيد المترتب عليه، ومنهم من يصبر على المعصية حياء من الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الفائدتان، يعني فائدة الصبر عن المعصية، قال: فالإبقاء على الإيمان والحذر من الحرام. فالإبقاء على الإيمان هذه الفائدة الأولى، والثانية قال: والحذر من الحرام. قال: فأما مطالعة الوعيد، سيشرح يعني رجع الآن لشرح السببين. السبب الأول اللي هو الخوف من الوعيد. قال: فأما مطالعة الوعيد والخوف منه فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه، وأما الحياء فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. فإذا يقول مسألة الخوف من الوعيد، يقول هذا ناشئ عن قوة الإيمان بالخبر والتصديق به، أنه مصدق بما أخبر الله تعالى به من العذاب والوعيد الذي توعد به العصاة. وأما الحياء فالذي يبعث عليه هو قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، فيبعثه ذلك على الحياء من الله تعالى. قال: وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب، فيترك معصيته محبة له، كحال الصهيبيين يعني المقتدين بالصحابي الكريم صهيب رضي الله عنه وأرضاه، المقتدين بالصهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني في إشارة إلى حديث يعني يروى، يعني نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهذا الحديث يعني في الحقيقة قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، لكنه مشهور على ألسنة النحاة، دايما يستشهدون به في في كتب النحو، لكن ليس له وجود في شيء من كتب الحديث. وبعدين قال ذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب، إلى أن قال هذا الكلام ينقله السخاوي، قال ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة لكن لم يذكر إسنادا. وقد روي عن عمر مرفوعا نحوه لكن في سالم مولى أبي حذيفة لو كان لا يخاف الله عز وجل ما عصاه. هذا الحديث يعني رواه أبو نعيم في الحلية وضعفه السخاوي إلى آخر إيه ما هو نعم. فهنا يعني القصد أن الحديث اشتهر يعني وكان يعني مر الكلام عن سنده، فيقول أن يكون الباعث عليه وازع الحب فيترك معصية الله محبة له، يقول كحال الصهيبيين يعني من تشبه بالصهيب أنه لو لم يخف الله لم يعص يعني لشدة محبته لله تعالى. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. نعم. قال وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية لأنها لا بد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته، والرونق الصفاء والحسن، والبهجة أيضا الحسن، أو تطفئ نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته، وهذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان يعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. فهنا الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن الزاني وعن شارب الخمر وعن السارق، وهذا الحديث يعني مما إيه أخذه الخوارج والمعتزلة على ظاهره، قالوا نفى عنه الإيمان إذن هو كافر مخلد في نار جهنم، لكن طريقة السلف أنهم يعني أولوا هذا الحديث بما يوافق الأحاديث الأخرى الكثيرة التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث الشفاعة في عصاة الموحدين، مما يدل على أن من مات عاصيا أنه تحت مشيئة الله، وكذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا كل معصية دون الكفر فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب فإنه يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شاء الله تعالى له أن يشفع من المؤمنين ويخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا يحمل هنا على أنه يعني إن كان مستحلا للزنا مستبيحا له يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا كان يعتقد حرمته فإنه في هذه الحالة المراد بنفي الإيمان نفي الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان، يعني أنه معه أصل الإيمان أو الإيمان الذي القدر الذي هو ركن من الإيمان ينجيه من الكفر، لكن ليس معه الكمال الواجب للإيمان، يعني نفي الكمال الواجب للإيمان يعني إيمانه فيه نقص، ليس مؤمنا كامل الإيمان قد أتى بما يجب عليه في الإيمان. ونفس الشيء في شارب الخمر وفي السارق، حتى نوفق بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى. نعم. قال وأما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا أن يسوقه إلى الحرام. قال فائدة ترك المعصية الحذر عن الحرام. طيب كيف يكون فائدة ترك المعصية أنه يحذر عن الحرام؟ قال من ترك المعصية فهذا يحمله على أن يترك بعض المباحات التي يعني توقعه في الحرام أو تؤدي به أو يخشى أن تؤدي به إلى الحرام، حذرا من الحرام. قال: ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف، ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. يعني يقول: من ترك المعصية حياء هذا أعلى درجة ممن تركها خوفا. قال: فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة، ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله. قل الذي يعني يغلب عليه جانب الخوف فهو إيه؟ تفكيره وباله مشغول بالإيه؟ بالعقوبة والحذر من العقوبة. وأما الذي يعني وازعه الحياء فقلبه حاضر من الله، يعني ودايما إيه يتفكر يعني أن يعني في يعني آلاء الله تعالى ونعمه، و يعني يعلم صفة الله سبحانه وتعالى ويستحضرها في قلبه، فهذا الذي يحجزه عن المعصية. قال: والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها، والمستحيي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته، وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان. يعني هذا ليس يعني انتقاصا من الخوف، ولكن يعني عند المقارنة بينه وبين الحياء فيقول الحياء أكمل وأتم، لكن الخوف أيضا هو من مقامات أهل الإيمان، غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به، فإنه إذا نزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. نعم، فيقول أهل الحياء يعني هم أقرب إلى درجة الإحسان ومرتبة الإحسان التي هي أكمل من مرتبة الإيمان. قال: الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. قال: هذا يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية، فيكون الصبر عليها فوق الصبر على ترك المعصية في الدرجة. يعني تلاحظون الإمام الهروي يعني دائما إيه طريقته، أنه يعني يقسم المقامات إلى درجات، يعني فالدرجة الأولى تكون للعامة، والثانية تكون للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة، والدرجة الثانية أعلى، صحيح؟ فهو بدأ لما قسم درجات الصبر فجعل الدرجة الأولى الصبر، الصبر عن المعصية، بين الدرجة الثانية، الدرجة الثانية أعلى من الدرجة الأولى، يعني كأنه يصعد درجات، كأنه في طريق فيه درجات سلم، يعني يصعد فيه الدرجات. فالدرجة الأولى اللي هي الصبر عن المعصية، وبعدين أعلى منها الصبر على الطاعة، فجعلها أعلى وأرفع. فيكون الصبر عليها أي على الطاعة فوق الصبر على ترك المعصية في الدرجة، وهذا هو الصواب كما تقدم، هذا هو الصواب كما تقدم، فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة، والنهي مقصود للأمر، فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه نهي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر. يعني يقول النواهي يعني كأنها إيه من باب الوسائل، يعني لتحقيق المقصود الذي هو امتثال أوامر الله. ومر بنا من قبل يعني لما ذكرنا أن إيه معصية إبليس كانت إيه عصيان الأمر، يعني أمره الله بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، ومعصية آدم عليه السلام كانت ارتكاب النهي، أنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منه، فالله تعالى غفر لآدم ولعن إبليس وطرده من رحمته، طبعا بالإضافة إلى أن إبليس يعني إيه؟ يعني لم يمتثل للأمر إباء واستكبارا، ولم يتب ولم يندم. أما آدم عليه السلام فإنه تاب إلى الله تعالى ويعني ولم يكن يعني وقوعه في النهي إباء واستكبارا. فكما مر بنا من قبل يعني أنه في كثير من الأحيان يكون ترك الأمر يعني يكون فيه استكبار عن امتثال أمر الله تعالى واعتراض عليه، أما فعل النهي ففي كثير من الأحيان يكون ضعفا في النفس ويعني هو يعني نقص في الإيمان، لكن عند المقارنة بينهما يعني ترك الطاعة أكبر من إيه؟ من فعل المعصية. كذلك مر بنا من قبل أنه يعني في أركان الإسلام، في أركان الإسلام عندنا يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، فعندنا مثلا الصلاة أمر أقيموا الصلاة، واختلف الفقهاء في تارك الصلاة كسلا هل هو كافر كفرا أكبر يخرج عن الملة أو أنه من جنس الذنوب والمعاصي، فمذهب أحمد يعني أنه كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. كذلك بالنسبة لتارك الزكاة والصوم والحج يعني تكاسلا أو بخلا، فتوجد رواية عن الإمام أحمد أنه كافر كتارك الصلاة، ويوجد آثار عن بعض الصحابة، وإن كان هذا القول مرجوحا ومخالفا للجمهور، لكن يعني وجد الخلاف بين أهل السنة في تكفير تارك الـ يعني أركان الإسلام، وجد الخلاف يعني بين أهل السنة، بعضهم بعض الصحابة بعض التابعين وبعض الحنابلة الفقهاء يعني قالوا بتكفير تارك الصوم كسلا وتارك الزكاة بخلا وتارك الحج كسلا أو بخلا أو كذا، لكن أجمع أهل الإسلام جميعا على أن فاعل الزنا أو السرقة أو القتل أو شرب الخمر أنه ليس بكافر، ما فيش خلاف يعني ما في أحد من الصحابة ولا الفقهاء المتبوعين قال بتكفير الزاني أو السارق أو القاتل أو القاتل، فقط الخوارج يعني قالوا بذلك. فإذا يعني مجرد وقوع الخلاف في ترك الأوامر دل على أنها أعظم، يعني أنها أعظم يعني كونها يعني وقع فيها الخلاف بين أهل السنة في تكفير تاركها دل على أن تركها أعظم جرما، يعني قالوا ما اختلفوا في يعني في كفر فاعله يكون أعظم مما أجمعوا على أنه لا يكفر فاعله، واضح؟ فلذلك يكون يعني ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج يكون يعني أعظم جرما من كبائر الذنوب اللي هي التي فيها ارتكاب منهي. فلهذا يعني الصبر على الطاعة يعني أعلى درجة من الصبر عن المعصية. ثم قال وهو بمنزلة الصحة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة، يعني يقول الأوامر هي بمنزلة الصحة، الحفاظ على الأوامر هي الحفاظ على الصحة، يعني زي الحفاظ على صحة الدين كالحفاظ على صحة الجسد، والنواهي يعني هي من باب الحمية، يعني هي مطلوبة كأنها إيه وسيلة لتحقيق الغاية، يعني ليست مطلوبة لذاتها ولكن من أجل تحصيل الغاية التي هي الحفاظ على الأوامر. قال التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. قال وذكر الشيخ أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء، لدرجة الصبر على الطاعة فيها ثلاثة أشياء: دوام الطاعة والإخلاص فيها، ووقوعها على مقتضى العلم وهو تحسينها علما. قال فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة، فإنه إن لم يحافظ عليها دواما عطلها. أول شيء مطلوب في الصبر على الطاعة هو الدوام، فيقول يعني الخلل في الصبر على الطاعة إما أن يأتي من عدم المداومة فهذا يؤدي إلى تعطيلها. فإن العبد إذا لم يحافظ طيب أنا النسخة عندي فإنه إن لم يحافظ، وبعض النسخ فإن العبد إن لم يحافظ، أحسنتم. قال وإن حافظ عليها دواما أو عليه دواما عرض لها آفتان، إحداهما ترك الإخلاص، ترك الإخلاص فيها بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه، فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. الثانية ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة، فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. تجريد المتابعة يعني إخلاصها وتصفيتها وتنقيتها، أن يكون متابعا للسنة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة، اللي هي تلك إشارة اللي قبلها اللي هي الإخلاص، الحفاظ عليه بتجريد القصد والإرادة، والعلم بتجريد المتابعة. فلذلك قال بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. يبقى إذن يعني الخلل في الصبر على الطاعة يكون إما بعدم المداومة عليها، وإما بالمداومة عليها لكن مع نقص أو خلل في الإخلاص فيها، وإما بالمداومة عليها لكن مع نقص في اتباع السنة وإيقاع الطاعة وفق أحكام الشريعة ووفق السنة. قال فصل. قال الدرجة الثالثة الصبر في البلاء. زي ما ذكرنا أنواع الصبر، اللي هي الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر في البلاء. فهنا في ترتيب المؤلف جعلها في الدرجة الثالثة كأنها أعلى مما قبله يعني، لكن رأيه هنا يلاحظ أنه خلاف رأي ابن تيمية رحمه الله، كان يرى أن الصبر على الطاعة يعني أعلى من الصبر عن يعني الصبر على الطاعة وعن المعصية أعلى درجة من الصبر عن البلاء. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني لأن الصبر على البلاء يعني يقع من المؤمن والكافر، ويعني كل عاقل يعني أنه يتصبر يعني، ولكن وشيء ليس له فيه يعني كسب أو فعل، يعني هو ابتلي ببلاء وهو صبر، وما صبر يعني هذا شيء يعني ليس في وسعه أن يزيله عنه، فالعقل يدعو إليه وكذا، وشيء خارج عن إرادته. لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية هذا فيه يعني عمل وكسب من العبد، وفيه يعني إرادة وجه الله، وفيه فدرجته أعلى وكذا إلى آخره. طيب هنا يقول قال الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أياد المنن وتذكر سوالف النعم. قال هذه ثلاثة أشياء تبعث على الصبر في البلاء. البلاء هو مثل يعني الفقر والمرض، وفاة قريب مثلا، ظلم الأعداء مثلا كذا، السجن إلى آخره، فأمثال ذلك من أنواع البلاء يعني. فقال هذه ثلاثة أشياء تبعث على الصبر في البلاء، إحداها ملاحظة حسن الجزاء، يعني ما أعد الله تعالى للصابرين على البلاء من الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، استحضار الأجر والثواب. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، إنه يشهد يعني أن الله تعالى سيعوضه خيرا مما فقد يعني في هذا البلاء، فقد يعني شيئا من صحته أو بدنه أو قريبه أو ماله أو كذا، فيشهد أن الله تعالى سيعوضه خيرا مما يعني فقد. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظ من لذة عاقبتها وظفره بها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. واضح يعني يقول يعني حتى أهل الدنيا يتحملون المشاق من أجل ما يتوقعون من العواقب الحميدة يعني. واضح يعني الطالب الذي يسهر في المذاكرة ويتعب نفسه وكذا والدراسة وكذا من أجل العاقبة الحميدة، مثلا يحصل على وظيفة وشهادة وكذا، ويعني يتيسر له رزق، فهو يصبر على الشدة من أجل ذلك. مثلا المريض الذي يصبر على الدواء المر والجراحة المؤلمة هو كذا إلى آخره، من أجل مثلا أن يظفر بالشفاء وكذا إلى آخره. الذين يقاتلون مثلا ويتحملون مثلا مخاطر الحروب وكذا، حتى من الكفار يعني هو يقاتل حتى هو لا يؤمن بالله تعالى، لكن يحمله على ذلك أنه يتوقع أنه مثلا انتصر في المعركة سيكون له جاه وعز وسلطان وكذا إلى آخره، فيتحمل هذه المشاق تطلعا للعواقب الحميدة التي يلاحظها. فهنا المؤمن يعني يتحمل المشاق ويتحمل البلاء طلبا لثواب الله تعالى في الآخرة، يتذكر يعني ما أعد الله في الجنة من النعيم، فهذا يحمل المؤمن على احتمال البلاء والصبر عليه. قال: فالنفس موكلة، في بعض النسخ مولعة، بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب تلمح العواقب ومطالعة الغايات. واضح؟ النفس موكلة أو مولعة بحب العاجل، لكن العقل، لذلك العقل يسمى حجرا، العقل يسمى يعني الحجر مثلا، ويسمى نهية أو كذا، يحجر على الإنسان، يمنعه يعني من إيه، من شهوات نفسه وكذا، أنه يتفكر في عقبة الأمور. حتى كلمة عقل يعني كل أسماء العقل، هو العقل اللي هو الربط أو عقل البعير يعني ربطه، والنهية أنه تنهى الإنسان، والحجر ويمنع الإنسان، فالعقل هو يعني يمنع ويربط وينهى عن أشياء تشتهيها النفس، لكن لو بدون عقل يعني يقدم عليها من غير تفكير في العاقبة، لكن عقله يجعله يفكر في عاقبة الأمر، فبناء عليه يمتنع من أشياء كثيرة تهواها نفسه لأن عاقبتها سيئة. قال: وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، من رافق الراحة فارق الراحة، يعني النعيم لا يطلب بالنعيم والراحة لا تطلب بالراحة، يعني لابد تعب حتى يحصل على الراحة وعلى النعيم. العلم لا ينال بالراحة. كما تفضلتم يعني لا ينال، لا كما قال بعض السلف لا ينال العلم براحة الجسم، بعض السلف يعني الذي يؤثر الراحة وينام ويستريح لا يدرس ولا يذاكر ولا يحفظ ولا فيفوته العلم. وهكذا كل شيء يعني من المقاصد الحميدة يعني لابد تعب حتى يرتاح في النهاية. وأن قدر التعب تكون الراحة، أو في بعض النسخ وأن على قدر التعب تكون الراحة، يعني كلما تعب أكثر ارتاح أكثر في النهاية، يعني اللي يتعب شوية يتعب قليلا تكون راحته قليلة، يعني لو تعب أكثر يكون راحته أكثر. قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم، أو على قدر الكرام الكرائم، ويكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذه أبيات مشهورة للمتنبي الشاعر المعروف، فيقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويكبر في عين الصغير صغارها. الصغير يعني يستعظم المشقة الصغيرة، يراها يعني شيئا هائلا ويحجم من الإقدام عليها، وتصغر في عين العظيم العظائم. العظيم يعني المشقة العظيمة الضخمة، يعني يستصغرها ويقدم عليها متوكلا على الله. قال: والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. طيب، إذن ده كان الإيه، يعني دائما ثلاثة في ثلاثة، يعني ثلاث درجات للصبر، وكل درجة فيها ثلاثة أشياء، فهو هنا الدرجة الثالثة اللي هي الصبر في البلاء، فيه ثلاثة أشياء. أولها هو ملاحظة حسن الجزاء، كيف يصبر في البلاء؟ أول شيء بملاحظة حسن الجزاء تكلمنا عنه، والثاني قال: وانتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة أو حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء، في حشو البلاء يعني في داخل البلاء، يعني يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته، يعني هو في وسط البلاء وقت اشتداده وهو يعني يترقب الفرج، من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل، يعني مجرد انتظاره للفرج هو في حد ذاته فرج، انه يكون في وسط البلاء وهو يعني متفائل وينتظر يعني ارتفاع هذا البلاء، فهذا من تخفيف الله تعالى عن المبتلى، يعني انه انتظاره للفرج. وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف، ومن معاني اسم الله تعالى اللطيف انه الذي يسري لطفه الخفي في رفق ورأفة في جميع مخلوقاته، أو يعني بعبارة أخرى الذي يوصل إلى العبد مصالحه في رفق وخفاء من حيث لا يشعر، يدبر الله تعالى للعبد مصالحه ويوصلها إليه. ولهذا يعني يوجد في كلام بعض أهل العلم يقولون انتظار الفرج عبادة، يعني كل إنسان ينتظر الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، هو تصديق يعني بوعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك بوعد الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهي يعني عبادة الإنسان إذا كان في البلاء يعني يتفائل بقرب الفرج وينتظره تصديقا بوعد الله وتصديقا بوعد رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يكون متعبدا لله تعالى بذلك. قال والثالث تهوين البلية بأمرين، تهوين البلية يعني جعلها هينة، يعني مهما كان البلاء عظيما، شخص مثلا فقد جميع ماله ولا فقد أولاده ولا زوجته ولا سجن ولا ما أصابه مرض خطير ولا أصابه وكذا، فمهما يعني حصل له من بلاء فإنه يهون هذا البلاء بأمرين، أحدهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده، أنه بدلا من التفكير في البلاء يفكر في النعم، مهما أصابه من بلاء لا يزال عنده نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، يعني ذهب منه المال مثلا وعنده الصحة، ذهبت الصحة وعند مثلا ولا يزال مثلا فيه بعض أعضائه وجوارحه يعني ما زالت في عافية مثلا، أو ما عنده مال مثلا غيره مريض وليس عنده مال يتداوى، هو مثلا مريض لكن عنده مال يتداوى إلى آخره، يعني كان كما ورد في الأثر يعني ما من مصيبة إلا وفيها ثلاث نعم، من كلام بعض الصحابة رضي الله عنه أنها لم تكن أكبر مما كانت، وأنها لم تكن في دينك، وأن الله ألهمك الصبر عليها، ما من مصيبة إلا وفيها لله تعالى ثلاث نعم، أنها لم تكن في دينك، وأنها لم تكن أكبر مما كانت، وأن الله ألهمك الصبر عليه. فهذه يعني ثلاث نعم في المصيبة تستحق الشكر. لذلك يعني يذكرون عبادة الشكر، في دائما الناس الشكر على النعم يعني، لكن هناك أيضا الشكر على البلاء، يعني حتى البلاء والمصيبة يحتاج شكرا من الله تعالى، لأن المصيبة يعني في طياتها هذه النعم، ما من مصيبة إلا يعني كان بالإمكان أن تكون أكبر منها، يعني شخص مثلا فقد مثلا إحدى يديه، غيره فقد اليدين جميعا، فقد يديه في غيره فقد يديه ورجله، مثلا هذا فقد نصف ماله، غيره فقد ماله كله، مثلا هذا فقد ماله كله لكن مثلا يعني وجد من يساعده، هذا لم يجد من يساعده، هذا مثلا كذا إلى آخره، يعني ما من مصيبة إلا وهناك ما هو أكبر منها، فهو يحمد الله على هذه النعمة أنها لم تكن أكبر مما كانت. والنعمة الثانية أنها لم تكن في الدين، يعني مهما كانت المصيبة عظيمة في الدنيا فالدنيا إلى زوال وإلى فناء، وبعدها يعني الدار الآخرة فيها النعيم المقيم، فكون المصيبة لم تكن في الدين هذه نعمة عظيمة، أنه لقدر الله يعني لو أنه ابتلي في دينه وكفر بالله تعالى وخلد في نار جهنم هذه أعظم مصيبة. فأي مصيبة في الدنيا فهي غايتها أنه يصبر سنوات معدودة وإلى أن يأتيه أجله، وما عند الله خير وأبقى، والدنيا يعني إلى فناء وزول. فالمؤمن يعني يتصبر بهذا. ثم الأمر الثالث أن الله ألهمه الصبر عليها، هذه نعمة، غيره يعني يظل يجزع ويتسخط ويعترض، لكن كونه يعني صبر عليها فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله ألهمه الصبر. فتهوين البلية بأن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده، وأعظم نعمة نعمة الهداية، مهما ذهب منه من نعم الدنيا فكونه يعني أبقى الله عليه نعمة الإيمان ونعمة الهداية والطاعة يعني هذه إيه؟ مهما ذهب حتى لو ذهبت كل يعني نعم الدنيا ولا يمكن أن تذهب، لابد أن يبقى له من النعم ما لا يحصى. قال فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر. والثاني تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضي، وتعداد أياد المنن يتعلق بالحال، وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل. شوف سبحان الله، يقول اللي هو يعني ايه عد سوالف النعم، هذا يتعلق بالماضي، انه مثلا هو الان في بلاء طيب يتذكر انه مضى عليه عمر طويل كان في نعمة، فيتذكر ان الله يعني انعم عليه فيما مضى، يعني كان بالامكان البلاء هذا يأتيه قبل سنوات طويلة، فتذكر النعم السابقة، وهذا في الماضي. وفي الحال انه هو وقت حصول البلاء ما زال يعني عنده نعم كثيرة لا تزال باقية عنده. والمستقبل اللي هو انتظار روح الفرج، هذا فيما يتعلق بالمستقبل. قال وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء، أحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء، نعم يعني انتظار الفرج، يعني في فرج في الدنيا وفرج في الآخرة، يعني حتى لو ما فرجت المصيبة في الدنيا فستفرج بالموت وتنقضي هذه المصيبة ويبقى أجرها وثوابها. قال ويحكى عن امرأة من العباد، أو في بعض النسخ من العابدات، أنها عثرت فانقطعت إصبعها، عثرت فانقطعت إصبعها، تعثرت في حجر ولا حديدة ولا شيء فانقطعت إصبعها، فضحكت فقال لها بعض من معها أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. نعم، عندي في الحاشية يقول هذه القصة عزاها الغزالي لامرأة فتح الموصلي، المرأة اللي حصل لها هذا امرأة فتح الموصلي. قال إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة المبتلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، يعني من الذي ابتلاها بهذا البلاء؟ هو الله سبحانه وتعالى ابتلاها ليثيبها ويرفع درجتها ويكفر سيئاتها. فتقول يعني ان هذه المرأة تقول للمخاطب يعني عقلك لا يستحمل يعني لا يستوعب إيه هذا المعنى، يعني انها حتى وهي في بلاء ان الله تعالى اختارها ليكفر سيئاتها ويرفع درجتها، فهذا شيء يعني يجعلها في سرور يعني باختيار الله لها في هذا، لكن هو يعني لا يستوعب عقله هذا. فقالت له يعني انقلك الى إيه يعني امر اخر، وهو حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، يعني أول ما حصلت لها المصيبة أول ما ذهب ذهنها إلى التفكير في الأجر العظيم الذي ينتظرها عند الله بسبب هذه المصيبة، فتفكيرها في حلاوة الأجر أنستها مرارة المصيبة. قال وتلذذها بالشكر له والرضا عنه ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر، كما قيل لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك. يقول لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببالك، يعني يقول حتى يعني طبعا هو يخاطب رجلا يعني أو شخصا آدميا يعني، لكن استشهد بالمعنى يعني أن الله تعالى لو ابتلى العبد صحيح البلاء يعني قد يتأذى منه العبد ويشق عليه، لكن كون الله سبحانه وتعالى اختاره واختصه ليكفر عنه فهذا شيء يستحق الشكر يعني. طيب قال فصل وأضعف، قال وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريدين، وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين. هذا تقسيم آخر ثلاثي للصبر، يعني التقسيم اللي فات تقسيم الصبر إلى صبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى البلاء، لأن انتقل إلى تقسيم الصبر لكن تقسيما ثلاثيا بطريقة أخرى، فهو صبر لله وبالله وعلى الله. طيب قال معنى كلامه أن صبر العامة لله أي رجاء ثوابه وخوف عقابه، وصبر المريدين بالله أي بقوته ومعونته، فهم لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة عليه ولا قوة ولا قوة لهم عليه. هذه أحسن يعني، لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة لهم عليه يعني على الصبر، بل حاملهم التحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله علما ومعرفة وحالا. وفوقهما الصبر على الله أي على أحكامه، إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه، فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه، فهذه درجة صبر السالكين. قال وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام، إذ هو في مقام الصبر وقد ذكر أنه للعامة وأنه من أضعف منازلهم. هذا تقرير كلامه، يعني الإمام الهروي يجعل يعني مقام الصبر كله يعني وإن تفاوتت درجاته لكن كلها يعني درجة ضعيفة، يعني ليست من درجة يعني كلها من درجة العوام، لكن هم على ثلاث مراتب بعضها أعلى من بعض لكن كلها أضعف من مقامات أخرى يعني. قال هذا تقرير كلامه. قال والصواب يعني هنا ابن القيم لا يوافقه على هذا يعني الترتيب الذي ذكره، وكذلك لا يوافقه على تقليله من شأن الصبر يعني. قال والصواب أن الصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة وأجل، فإن الصبر لله متعلق بالإلهية، والصبر به متعلق بربوبيته، وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. الصبر لله يعني فيه عبادة يعني وإخلاص ورجاء وخوف وكذا، يعني فيه عمل للعبد. أما الصبر بالله فقال هذا يعني يتعلق بفعل الله تعالى، يعني أن كل ما يحصل له فهو بمعونة الله وبقوته، ولأن الصبر له عبادة والصبر به استعانة، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغاية مرادة لنفسها والوسيلة مرادة لغيرها، ولأن الصبر به مشترك أو مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به، نشاهد الحقيقة الكونية يعني من كل شيء بتقدير الله وبقضاء الله، فهو يعني صابر بالله انه يعني خلص يعلم ان كل شيء يأتيه من الله تعالى. فقال هذا قد يقع حتى من الفاجر مثلا انه يعني يكون عنده هذا النوع من الصبر، لكن الصبر لله انه يعني يرجو ويخاف ويخلص لله تعالى في العمل، هذه درجة يقول اعلى. واما الصبر له فمنزلة الرسل والانبياء والصديقين أصحاب مشهدي أو أصحاب مشهدي إياك نعبد وإياك نستعين، هو النوع الأول هو الصبر لله. ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له محبوب له مرضي له، والصبر به قد يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟ يعني الصبر لله هو بإيه؟ أنه يصلي لله ويصوم لله ويعمل الأعمال التي يحبها الله. أما الصبر بالله فقال قد يقع أن كل شيء يحصل هو بتقدير الله، فحتى المعصية هي بتقدير الله، فمشاهدة العاصي أن معصيته هي بتقدير الله وبقضاء الله وقدره، فهذا صبر بالله لكن على شيء يعني مسخوط لله تعالى، وقد يقع في شيء مباح يعني ما يكون من المباحات من أموره، فهذا أيضا إذا لاحظ أنه بتقدير الله وبقضاء الله، فإذا الصبر لله يقول أعظم يعني. وقال وأما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى، فهذا هو الصبر على أقداره، وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة. وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره كما ذكرنا مر بنا، يعني أنه يقول الصبر على أحكامه، يقول يعني أنه استعمل هذا التعبير يقصد به الصبر على الأقدار أو على البلاء، ومر بنا من قبل أن الصبر على الطاعة وعن المعصية أكمل من درجة الصبر على البلاء، لكن في رأي الهروي يجعل بالعكس يعني، لكن ابن القيم مثل شيخ ابن تيمية يرى أن الصبر على الطاعة وعن المعصية أنه أكمل. لماذا؟ يقول فإن الصبر فيهما اللي هم على الطاعة وعن المعصية صبر اختيار وإيثار ومحبة، والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة، وبينهما من البون ما قد عرفت، يعني زي الذي يعبد الله طوعا والذي يعبد الله كرها، فالذي يعبد الله طوعا هذا اللي هو يصبر على الطاعة وعن المعصية، عبادة الكره فالقدر يعني إذا جاء ليس له اختيار أنه يعني يبتلى بالمرض ولا الفقر ولا أذى الأعداء ولا كذا إلى آخره، فهذا شيء يعني ليس باختياره، فهو يصبر، لكن فالصبر اللي هو على البلاء يقول أضعف درجة. وبذلك كان صبر إبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. يعني قال يلاحظ مثلا أيوب عليه السلام يعني ابتلي بلاء شديدا من مرض وفقد أهل ونحو ذلك عليه السلام، ودرجة الأنبياء إبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام درجتهم أعلى، مع أنهم يعني لم يعني يكن يعني بهم بلاء مثل بلاء أيوب، لكن صبرهم كان في الجهاد في سبيل الله والبذل والتضحية والدعوة وكذا، يعني صبرهم في مقام الجهاد والدعوة جعلهم يعني من أولي العزم من الرسل، كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأولو العزم من الرسل هم على القول بأنهم هؤلاء الخمسة اللي هم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام، هم يعني أفضل الرسل وأعظمهم أجرا. فقال يعني يلاحظ أن بلاء أيوب عليه السلام كان أشد، لكن درجة هؤلاء الرسل الذين يعني صبروا في الجهاد والدعوة كان أجرهم يعني وفضلهم أكبر. يقول أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. قال وكذلك صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف. يقول إن هذا كان إيه يعني فيه اختيار يعني فيه طوع واختيار، أما يعني البلاء الذي حصل ليعقوب عليه السلام لم يكن له فيه اختيار، صبر ضرورة يعني هذا. جزاكم الله خير. قال فعلمت أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله، والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يذكر إيه مناقشة يعني في هذا، قال فإن قلت الصبر بالله أقوى من الصبر لله، فإنما كان بالله كان بحوله وقوته، وما كان به لم يقاومه شيء ولم يقم له، وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير، والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد، ولهذا هم مع إخلاصهم وصبرهم لله أضعف من الصابرين به، فلهذا قال وأضعف الصبر الصبر لله. هذا إشكال يعني ويجيب عنه يعني، فيقول أهل أرباب الأحوال والتأثير، تأثير يعني بمعنى الكرامات يعني الذين لهم كرامات يؤثرون بها. قيل المراتب أربع يعني، وذكر إشكالا ثم يجيب عنه. قال قيل المراتب أربع، إحداها مرتبة الكمال مرتبة أولي العزم، وهي الصبر لله وبالله، فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا به متبرئا من حوله وقوته، فهذا أقوى المراتب وأفضلها. الثاني ألا يكون فيه لا هذا ولا هذا، فهذا أخص المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. يعني الأول هو صبر إيه طوعا وكرها يعني، أو صبر لله وبالله يعني جمع الأمرين، فهذا أكمل شيء. الثاني اللي هو يعني لم يصبر لا لله ولا بالله، يعني لا الصبر لله يعني كما مر يشمل الصبر على الطاعة وعن المعصية ونحو ذلك مريدا به وجه الله، والصبر بالله يعني في مسألة الأقدار والبلاء وكذا. فالأخير هذا اللي هو لا صبر لله ولا صبر بالله، يعني عندما تحل به مصيبة يجزع ويتسخط ويعترض على قضاء الله، وليس عنده صبر على طاعة ولا عن معصية ولا كذا. قال فهذا أخص المراتب. الثالث من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حول الله وقوته متبرئ من حوله وقوته، ولكن صبره ليس لله، إذ ليس فيما هو مراد الله الديني منه. يعني هذا حال شخص مثلا يصبر على المصائب، يعني ابتلي بفقر ومرض وكذا، هو صابر يعني ويتفكر أن ما أصابه هو بقدر الله وقضاء الله، وهو راض بما يقضيه الله، فهو صابر بالله، لكن ليس عنده همة مثلا في الجهاد والدعوة والاجتهاد في العبادات والصبر عن المعاصي وكذا، يعني عنده ضعف في هذا الجانب اللي هو الصبر لله، لكن يعني هو في بلاء وهو يعني صابر على ما هو فيه من البلاء. فيقول فليس هو فيما هو مراد الله الديني منه، أن الله أراد منه مراد الديني أنه يعني أن يجتهد في العبادة والطاعة والدعوة وكذا إلى آخره، والجهاد والعلم النافع وكذا، فهو يعني عنده تقصير في هذا الجانب. قال فهذا ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، وربما كانت عاقبته شر العواقب. يعني طبعا بحسب تقصيره في مسألة الصبر لله والصبر على الطاعات وعن المعاصي، بحسب ما قصر فيه، يعني ربما يكون مثلا هو في بلاء ويعني صبر على البلاء الذي هو فيه، لكن عنده مثلا تقصير في الصلاة وتقصير في كذا ووقوع في مثلا كبائر الذنوب وترك لفرائض الإسلام وكذا إلى آخره، فقد يعني يحصل يعني الصبر على البلاء لأن شيء ليس باختياره، لكن ليس عنده يعني فعل لما أوجب الله عليه وكذا. قال: وفي هذا المقام خفراء الكفار، نعم الصبراء كما كان في بعض النسخ خفراء وبعضها صبراء، كأن الصبراء أحسن يعني عشان الكلام على الصبر يعني، فكأن النسخة اللي فيها الصبراء أصح. قال: وفي هذا المقام، يعني مما يدخل في هذا النوع اللي هو الصبر على البلاء هذا، مما يدخل فيه صبراء الكفار، الكفار الصابرون، يعني البلاء يصيب المؤمن والكافر، فقد تجد كافرا وهو مبتلى بفقر ومرض وتسلط عدوه عليه وكذا إلى آخره وهو صابر. وأرباب الأحوال الشيطانية من السحرة والمشعوذين ويعني الضالين المنحرفين عموما، يعني فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله، ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم، وهم من جنس الملوك الظلمة، فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر. يعني المقصود هنا في مسألة يعني قد يحصل لهم أشياء من خوارق العادات، أو قد يحصل كذا لبعض مثلا من يكونون من الكفار أو من المشعوذين أو من الرهبان، قد يستعملون سحرا أو استعانة بجن، أو فقد يحصل منهم تأثير، فقال هذا مثل الإيه؟ مثل الملك الذي يؤتاه البر ويؤتاه الفاجر، فقد يكون لهم تأثير بسبب يعني سحر أو شعوذة أو شيء من هذه الأمور أو كذا، يعني ولا يكون ذلك دليلا على صلاحهم ولا على استقامتهم أو كذا. قال: الرابع من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين. فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي، وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي. يبقى الأقسام الأربعة السابقة احنا مر بنا: صابر لله وبالله، وغير صابر لا لله ولا بالله، وصابر لله فقط أو بالله فقط. فقال: الصابر بالله فقط هذا هو الفاجر القوي، والصابر لله وبالله هذا المؤمن القوي. نعم، ويجينا برضو اللي هو الصابر لله فقط وليس بالله، هذا المؤمن الايه؟ الضعيف. ويتبقى بقى القسم الاخير اللي هو الذي لا صبر لا لله ولا بالله، هذا يعني فاجر ضعيف. يصبح يعني كان الاقسام الاربع، يعني كان عندنا مؤمن قوي ومؤمن ضعيف وفاجر قوي وفاجر ضعيف. فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا لله قادر مذموم، لأن يعني الإيه اللي عنده صبر، يعني صبر على الشدائد والمصائب ويعني ولا يبالي بها ويحتملها، عنده قوة احتمال فيكون عنده قوة يعني، فيقول يعني وقدره كذا، يعني لا يهتم بالمصائب ويهتم كذا ولا يجزع ولا تؤثر فيه ولا تضعفه ولا، فهذا قادر مذموم إذا كان يعني تاركا للعمل الصالح وللطاعات. ومن هو لله لا بالله عاجز محمود، اللي عنده يعني ضعف في هذا الجانب لكن هو في الأوامر والنواهي يمتثل، فهذا يعني عاجز محمود. قال: فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ويتبين فيه الخطأ من الصواب. هذه كانت منزلة الإيه؟ الصبر. بعدها منزلة الرضا. نعم، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم، نعم، كما تفضل أخونا، يعني ممكن مما يعني قد يستدل به لما ذكره الهروي اللي هو حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لكن يعني هو إذا فهمنا يعني مفهوم البلاء على أنه فقط يعني اللي هو فيما يتعلق بال يعني بالمصائب يعني أو من مرض وفقر ونحوه وكذا، فيعني يكون هذا يعني مؤيدا لما ذكره الهروي. لكن لو وسعنا مفهوم البلاء يعني زي مثلا ايه يعني مفهوم البلاء لو وسعناه انه يشمل يعني الانسان اذا قال ليبلوني اشكر ام اكفر، قال ليبلوني يعني سليمان عليه السلام ابتلي بالايه بالنعمه ليبلوني اشكر ام اكفر. فمفهوم البلاء يعني انه ليس بالضروره فقط بلاء بالمصيبه، يعني هو يعني إذا مر بموقف لله تعالى فيه أمر أو لله فيه نهي فهذا أيضا بلاء، أنه يعني هل يمتثل لأمر الله ويحتمل ما يصيبه مثلا من الضرر نتيجة امتثاله لأمر الله أو تركه لما نهى الله عنه. يعني قد يكون البلاء ناشئا عن امتثال الأمر وترك النهي، فيعني يصيبه مثلا شدة ويحتاج يعني إلى عزيمة وقوة، حتى لو كان يعني نصيبه من البلاء اللي هو النوع الآخر أقل، يعني والله تعالى أعلم. يعني كان سفيان عيينة رحمه الله يقول يعني قال لأن يعني ينعم علي فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، فإن الله تعالى ذكر سليمان يعني وما أنعم عليه وقال إيه وإن له عندنا قال نعم العبد إنه أواب، وذكر أيوب أيضا أيوب قال نعم العبد إنه أواب، صحيح؟ مش قالها في الاثنين يعني ولا إن وجد في أيوب قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طيب في سليمان الشيء اللي هو تكرر في نعم العبد برضو ممكن ذكر الآن يعني نعم يعني وقال الله تعالى ذكر سليمان فقال نعم العبد وذكر أيوب فقال إيه نعم العبد يعني نعم. والله تعالى أعلم يعني. نعم كما نعم مر بنا في الدرس السابق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني رأيه في الابتلاءات التي ابتلي بها يوسف عليه السلام، فقال ابتلاؤه بال يعني بالصبر عن معصية يعني الزنا أنه صبر عنها وتعفف ممتثلا لأمر الله، أن هذا البلاء يعني أشد من بلاء السجن والإلقاء في الجب وكذا، فيقول يعني ابتلاؤه بال في هذا الابتلاء كان أشد يعني والله تعالى أعلم، فأجره فيه يعني أعظم يعني وصبره عن المعصية كان هنا أعظم يعني لما ذكر يعني أنه كان غريبا وشابا ومسترقا وهددته التي دعته يعني ذات منصب وجمال وغلقت الأبواب وهددته إذا لم يمتثل لها بالسجن والصغار وكذا إلى آخره، فكان في بلاء شديد ومع ذلك يعني صبر عن المعصية، فقال كان هذا يعني أعظم أجرا. كان الصبر الأول اختيارا أيوة والثاني ضرورة كما تفضل فضيلة الدكتور، يعني صبره في يعني في مسألة التعفف عن الفاحشة كان صبر اختيار، والنوع الثاني كان صبر ايه ضرورة. نعم نعم إن له عندنا لزلفة وحسن مآب. نعم وفي أيوب قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. في داود برضو قال إنه أول، يعني القصد يعني الثناء على سليمان عليه السلام والثناء على أيوب عليه السلام، يعني الله تعالى أثنى على كليهما، يعني رغم أن هذا ابتلي بال يعني ابتلي بالنعمة فشكر وهذا ابتلي بال يعني بالمصيبة فصبر يعني، أو قال لأن أعافى، يمكن كان عبارة سفيان، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، فإن الله ذكر سليمان وذكر أيوب، أو كما قال رحمه الله. طيب بعدها منزلة الرضا، بقي زي 10 دقائق كده، ممكن نقرأ ما تيسر ونكمله يعني في الدرس القادم إن شاء الله. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه. مسألة الرضا، بس طبعا هناك يعني تفصيل، وهو أن الرضا الذي يعني يتكلمون فيه هل هو يعني واجب أو مستحب، اللي هو الرضا على الرضا يعني على المصائب يعني. أما الرضا يعني يعني بأوامر الله يعني في الرضا بالقضاء اللي هو ما يتعلق بالمصائب، إنه الرضا هذه يعني بعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب، وابن تيمية رحمه الله يرجح أنه مستحب. أما الرضا اللي هو الرضا عن الله، والرضا يعني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالرضا بالله ربا هذا يعني واجب، لا نزاع يعني في وجوبه أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك الرضا بما شرعه الله تعالى، أن يكون راضيا بما شرعه الله تعالى من أمر ونهي يعني. لكن الكلام على المصيبة قالوا الواجب فيها هو الصبر، الواجب فيها هو الصبر، وأما مرتبة الرضا فهي درجة أعلى يعني من الصبر، تكون في دائرة المستعان. قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. في حقيقة مسألة عدم ورود الأمر به أيضا يعني قال ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، بس يعني هو كأنه تعليق يعني إنه يعني كأن المعنى إن رضيت كنت أغنى الناس يعني، فهو يعني اللي قالوا أمر به وأخذوه على ظاهره أنه أمر يفيد الوجوب، لكن اللي قال مستحب يعني حمله على أنه يعني كأن المعنى إن رضيت كنت أغنى الناس يعني، وليس المعنى أنه يجب الرضا يعني أو أنه أمر ندب يعني، ليس أمر استحب. قال: وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أقوال أهل الكتاب يعني، وذكر أنه روى الطبراني في الكبير، وقال الحافظ العراقي ضعف إسناده، وكذلك ابن حجر والهيثمي وكلهم ضعفوا سنده يعني. طيب قال: قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة وأنه موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا؟ مر بنا أن هناك يعني أحوال ومقامات، فالأحوال هذه تكون وهبية يعني هبة من الله ليس فيها كسب للعبد، والمقامات بيكون فيها كسب يعني، والعبد يجاهد نفسه ويكتسبه. فقال يعني علماء السلوك يعني منهم من يرى أن الرضا أنه من الأحوال اللي هي الوهبية يعني، ليس في شيء يكتسبه الإنسان، فهو ليس في مقدور الإنسان، لكن الذي في مقدوره الصبر، الصبر مقام يعني في مقدوره أنه يتصبر. قال: وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على 3 طرق. فالخراسانيون قالوا إن الرضا من جملة المقامات، المقامات اللي هي الكسبية يعني، وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه. نعم. قال: والعراقيون قالوا هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب. وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم صاحب الرسالة رسالة القشيرية اللي هو القشيري أبو القاسم القشيري رحمه الله وغيره، فقالوا يمكن الجمع بينهما بأن يقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة، فأوله مقام ونهايته حال. هذا القشيري حاول إيه يوفق بين القول. واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه، فدل على أنه مقدور له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. الحديثان في صحيح مسلم. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته، والرضا برسوله عليه الصلاة والسلام، والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حال. يعني يقول سهل على كل واحد أن يقول بلسانه رضيت بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن وقت الجد يعني عندما يقول لله تعالى أمر يخالف هوى نفسه، أو للنبي عليه الصلاة والسلام أمر يخالف هوى نفسه، فهنا يكون الامتحان والاختبار، يعني هل يؤثر رضا الله على رضا نفسه أو رضا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وكل ذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه أو يقدر الله عليه. يعني الرضا بإلهية الله اللي هو يتعلق إيه بالأوامر والنواهي، يعني أنه يرضى بشرع الله ويرضى بالصلاة والصيام وتحريم المحرمات وكذا إلى آخره. والرضا بربوبية الله هو الرضا بتدبير الله له فيما يتعلق يعني بالرزق والحياة والموت والصحة وكذا. فالأول يتضمن الرضا بما يؤمر به هو الجانب الشرعي، والثاني يتضمن الرضا بما يقدر عليه هو الجانب الكوني يعني. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا عليه الصلاة والسلام، فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. بالرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا أن يكون إيه موافقا لكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في في مسائل التوحيد والأسماء والصفات لا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميت من الميتة والدم. يعني إذا لم يجد في المسألة نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتكم إليه فيقلد يعني الفقيه أو يقلد العالم، فقال يعني تقليد العلماء هو بمنزلة الميتة للمضطر، يعني إذا لم يجد أو يعني ليس عنده قدرة على يعني الوصول إلى نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه على مراده الصحيح وكذا. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه قال وبالإسلام دينا، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، يعني إذا بحث عمن يعني لا يقدم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام قال تجد يعني أكثر الناس لهم متبوع ينقادون له ولو خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الغرباء في العالم. قال فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة، والصحبة مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عين العزة والصحبة مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. قال بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك، وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب يعني زي فطوبة للغرباء يعني وهذا التفرد ورأى الوحشة عين رأى الوحشة عين الأنس بالناس والذل عين العز بهم والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم والانقطاع والانقطاع يعني رأى الوحشة عين الأنس والذل والجهل فإيه والانقطاع عين التقيد برسومهم، يعني رأى الانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا، فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت السرائر ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر تبين له حينئذ مواقع الربح من الخسران وما الذي يخف به الميزان والله المستعان وعليه التكلان. بعدها سيناقش يعني ما زال الكلام هنا عن مسألة الرضا هل هو كسبي أو وهبي، فإن شاء الله نتوقف هنا ونواصل المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.